ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، مرحبا بكم من جديد مع هذه المجالس القرآنية في هذه القناة المباركة. أسأل الله أن يجعل ما نقول فيها في ميزان حسناتنا جميعا، اللهم أمين. في المجلس الأول تكلمنا عن مقدمة عن هذه السورة الكريمة، سورة يوسف، وعن تقلب الأحوال بنبي الله يوسف، وبشرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه مهما كان في فترة استضعاف وفترة يعني تقلب في الأحوال، أن الله سيقلب الحال عليه ليكون إلى خير حاله، وهذا ما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك ذكرى للعابدين من بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول بالله التوفيق، هذه السورة المباركة الله الملك الحق لحكمة رآها ابتدأها بالأحرف المقطعة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء. هذه الأحرف أغلبنا يعرف الأقوال فيها، منهم من قال أنها يعني مجموعها بعض الكلمات التي إذا جمعت كانت جملة معينة في تفسير القرآن أو غيره، بعضهم قال هي أسماء لله عز وجل، بعضهم قال هي أحرف ليست لها معنى نعرفه وإن كان الله يعرف معناها. أقوال كثيرة لأهل التفسير. أقوى ما يقال في الأحرف المقطعة أنها أحرف سيقت للتحدي، يعني أيها العرب، يا من تقرؤون العربية وتتكلمون بالعربية، هذا القرآن نزل بهذه الأحرف، بمثل ألف ولام وراء نزل كتاب الله عز وجل. فإن كنتم تعرفون هذه الأحرف وتؤلفون منها كلماتكم، فلتتكلموا بكلام يقارب هذا القرآن إن كنتم تستطيعون. فأنتم لن تستطيعوا ذلك، والله عز وجل يعجزهم بهذا. فألف لام راء ابتلاء لأولئك المشركين الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن نزل بهذه الأحرف التي تعرفونها وتتكلمون بها. لذلك قال الله عز وجل بعدها: تلك آيات الكتاب المبين. مع أن القرآن بين أيدينا، فكان يمكن أن نقول هذه آيات القرآن المبين أو هذه آيات الكتاب المبين، لكن قال الله عز وجل تلك آيات، يعني لازال استشعار السمو والرفعة في كتاب الله عز وجل يأتينا حول هذه الأحرف المباركة، تلك آيات الكتاب المبين. القرآن كلما تمسكت به، كلما اقتربت من الله عز وجل ونلت من هذه السماوة، أنك تسمو بنفسك وبأخلاقك وبأفعالك وأقوالك حينما تعرف أنه الحق من الله عز وجل. تلك آيات الكتاب المبين. القرآن هو مبين وهو مبين وهو واضح وموضح. القرآن كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بأوصاف كثيرة جدا في هذه الآية. أول حاجة إن القرآن نفسه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. القرآن هداية، من استهدى بكتاب الله عز وجل هدى. لذلك السلف كان تعاملهم مع القرآن تعامل عظيم جدا. لما جاء حفيد أسماء رضي الله عنها فقال لها: كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله عز وجل؟ قالت له: كما وصف الله كانت تقشعر أبدانهم. آيات القرآن ما كانتش بتمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بتمر علينا كده. أنا عايز كل شاب موجود معانا وكل يعني إنسان بيقرأ كتاب الله عز وجل، كل واحد بيسمع الآيات في هذه التذكرة القصيرة وغيرها، أنا عايزك يكون لك رسالة مع كتاب الله عز وجل. أنا عايز يكون في آية أنت ليك معها وقفة هي بتغير أحوالك. جبير بن مطعم الصحابي العظيم لما كان جاي في وقته كان مشرك وجاي يعني يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر، عايز يشوف هياخدهم بكام ويدفع كام ياخد الأسرة، بس ما كانش يعني يطلب الهداية. جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بسورة الطور، فلما مر عند قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال جبير: كاد قلبي أن يطير. ده واحد ما كانش يطلب الهداية، ده واحد جاي عايز يشوف الأسرى الموجودين هدفع كم وخدهم، ومع ذلك الآية لمست شغف قلبي، قال كاد قلبي أن يطير. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. انت يعني مهما كان قدرك في القرآن، انا بتكلم مع شباب منهم اللي بيعرف يقرأ القرآن بطلاقة، منهم اللي لسه يعني يتتعتع فيه، منهم الإمام في المسجد ومنهم المأموم. فلو انت كنت من الأئمة مهما كان يعني منزلتك في القرآن وحفظك للقرآن، كونك تتعود انك تسمع القرآن من غيرك، انك انت تسمع تفسير القرآن، ولو انت كنت اعلم واحد في نظرك في تفسير القرآن، انت تحتاج ان انت تتعهد قلبك بهذا القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اني احب ان اسمعه من غيري. لما ابو الدحداح الصحابي الجليل سمع ان الله عز وجل انزل في كتابه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، سيدنا ابو الدحداح انفعل مع الايه، معقول ربنا سبحانه وتعالى يقبل ان انا اقرض قرضا حسنا، يعني ان انفق على عباد الله عز وجل فيضاعف لي رب العالمين هذا القرض اضعافا كثيره. فاخرج ارضه كلها لله. ويعني طبعا بعض الأسانيد في القصة في المطولة والمختصرة يعني في بعضها مقال، لكن بمجموعها لها أصل، وبعضها في الصحيح وغيره، أن أبو الدحداح لما أخرج هذه المال وكان معه امرأته في هذه الأرض وسمعت أن أبا الدحداح أخرج لله عز وجل، ما قالت له يعني ما فعلت وضيعتنا وفعلت بنا وبنا، لا، قالت ربح البيع وخرجت وعرفت أن هذا لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم في الجنة من عذق رداح لأبي الدحداح. أبو طلحة الأنصاري لما علم أن الله عز وجل أمر المؤمنين بالصدقة قال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء وإني أجعلها جميعا صدقة. قال: قد سمعت ما قلت، واجعلها في الأقربين. اجعلها في الأقربين، تفاعل الصحابة، صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم، النساء، نساء الأنصار، كما قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب، أول ما سمعوا أن الله أمر المؤمنات أن يدنين عليهن من جلابيبهن، ما قالوش طب نأجل الموضوع شوية، طب نستنى يمكن يكون في تفصيل في المسألة، طب يمكن الموضوع ده خاص بالجميلة ومش والقبيحة، لا مش محتاجة، فأنا قبيحة في الوقت ده، البنت يعني اللي دايما بتحب أن هي تبقى أجمل واحدة ومهما كانت هي شايفة نفسها أجمل واحدة في الكون، في الوقت ده تقول لك لا ده أمر خاص بالجميلات وأنا مش منهم في الوقت ده. فهنا لا، نساء الأنصار قاموا إلى مروطهن فشققنها واختمرن بها، خرجوا لصلاة الفجر كأنهن الغربان من السواد الذي عليهن، سمعوا الآية تفاعلوا معها وعملوا بها في أول وقت يمكنهم أن يمتثل. ده نساء الصحابة الأجلاء. وهكذا كان في امرأة يعني كأحد الدعاة كان يقول أنه كان في طريقه، أو يعني أحد التابعين كان يذكر أنه كان في طريقه فمر بامرأة وقد سمعت القارئ يقرأ لها سبعة أبواب، فيعني حزنت جدا وخافت وارتعدت، قالت يعني هذه السبعة أبواب يدخل الناس منها النار، إنها أبواب كثيرة. قالت: والله إن لي سبعة أعبد مع سبعة من العبيد، قالت هم أحرار لله عز وجل، عسى الله عز وجل أن يعتقني، يعني عشان ما يخد ممكن تتصدق واحد بس قالت يعني ربنا الكريم لما أنا أتصدق بالسبعة فما فيش أي باب من الأبواب التي يدخل منها الناس إلى النار يدخلون منها، مع أنها كان يمكنها أن تدعو الله عز وجل وأن تفعل الواجب عليها فحسب وأن تتصدق، يعني يوم ما تحرر رقبة واحدة، لكنها تفاعلت مع كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: تلك آيات الكتاب المبين. أنا عايز القرآن يسيب في قلبك إبانة ويجعل في قلبك إيضاح لمعالم الطريق اللي أنت ماشي فيه. القرآن فيه هدى للناس، زي ما سمعنا كيف اهتدى كثير من الناس بآيات الله عز وجل حتى بعد الإسلام. لما يعني تخيل كده أن يكون واحد من فضلاء التابعين كان مشهورا أنه قطع طريق، الفضيل بن عياض كان مشهورا بأنه كان قاطع طريق، ثم في يوم من الأيام تسور الجدار على رجل يصلي مع ابنته، فيعني هو خلاص منتظر اللحظة اللي يقدر فيها يعني يشوفهم مش غافلين عن متاعهم، فيسرق هذا المتاع ويمضي. في هذه اللحظة يعني سمع قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. آية كلنا بنقرأها، في كتير منا حافظها وفي كتير منا قرأ لها 10 تفاسير، لكن الآية في الوقت ده ربنا ساقها هدى للفضيل، بكى من وقته وتاب وأصبح من عباد الحرمين، وأصبح عابدا زاهدا فقيها عاملا من قطع طريق. فكرة ان انت تبقى ماشي مثلا في الشارع وشايف واحد مثلا بيتعاطى مخدرات معينة او غيره، فانت شايف ان مش ممكن ربنا يتوب عليه، انت ما تعرفش، انما الاعمال بالخواتيم. اذا فالقرآن كما سلف هو يعني كما قال الله عز وجل هدى للناس، عايز القرآن يكون هدى لقلبك ان تهتدي به. فضيل تحول الى قمة العبادة والزهد بعدما سمع هذه الآيات. انت لما بتمر في الطرق وشايف ولد معين يعني يتعاطى مخدرات، واحد بيتكلم مع بنات معينين، واحد مش مستقيم في طاعة الله عز وجل، انت مطالب انك انت توصل لي رسالة القرآن، انك انت تهديه الى الله عز وجل، لكن غير مطالب ابدا ان تحكم على خاتمته، ان تحكم على ما يقول اليه امر ما يقول اليه امره. ما ينفعش تقول ده ما ينفعش ابدا ان انا اكلمه واذكره بالله، لا، انت اختار الطريقة المناسبة اللي تصلح بيها قلوب العباد بإذن الله عز وجل. في شاب ينفع معاه انك انت تقول له الآية وبس، واحد تاني عايز يذكر له الآية وتفسيرها، واحد تاني قصة من القصص اللي موجودة في القرآن، واحد تالت مش محتاج منك تقول له قال الله وقال رسوله، محتاج انك تدي له هدية ويحبك، واحد عايز يشوفك انت نفسك راجل ملتزم بجد، هو عايش وسط ناس فيهم الملتزم ظاهريا وهو عارف ان هو في المكان الفلاني بيعصي الله بالطريقة الفلانية، فانت ممكن تكون سبب انك انت تصد عن سبيل الله او تدعو الى الله عز وجل بمجرد السمت الذي تلتزمه، الدعوة الطيبة، فتأخذ من القرآن الهداية. قال الله عز وجل تلك آيات الكتاب المبين، الكتاب المبين الذي يظهر لك الحق والباطل، الكتاب المبين الذي هو فاصل بين الضلال والهدى، الكتاب المبين الذي هو المثاني الذي يذكر الشيء الذي فيه أهل التقوى وأهل الرشاد وأهل الإيمان، والضد الذي فيه المجرم وما فيه المنافق والكافر وغير هذا، كل هذا بيّنه كتاب الله عز وجل. كتاب ربنا سبحانه وتعالى هو مبين ومبين، كتاب واضح وموضح، زي ما القرآن نفسه الله عز وجل وصفه بأنه هو مبين وأنه هو واضح. أنا عايزك تكون أنت كمان واضح في دعوتك، أحياناً تكون دعوتك موجودة في وسط طلبة علم، ما ينفعش أبدا نتكلم معهم ببعض الأمور السهلة اليسيرة، مش هي يعني مش هينتفعوا بيك، هيقولك إحنا قاعدين على الفاضي. نفس الشيء لو أنت قعدت مع شباب لسه في بداية التزامهم، قعدت تتكلم فيهم مثلا، شرح لهم مثلا معارج القبول، وتتكلم معهم في مثلا التدمرية لشيخ الإسلام وغيره، هم مش فاهمين أصلا أنت تتكلم عن إيه. فأحيانا أن تكون الحكمة أنك أنت تكون موضح ومبين لمن يستمع لك، اي طريقة تبقى انت عارف ان اللي قدامك هيستفيد بيها، انت كده سلكت طبعا ما لم تكن مخالفة لشرع الله عز وجل، انت كده ارتكبت الطريق الواضح وهو الطريق المستقيم، طريق القرآن. القرآن كما قال الله عز وجل تلك آيات الكتاب المبين. احنا ممكن نتكلم عن هداية القرآن وإبانة القرآن للخير والرشاد والهدى، وإبانة القرآن للضلال الذي عليه المخالفين، الذي عليه المخالفون لدين الله عز وجل ولرسل الله صلى الله عليه وسلم، احنا ممكن يعني نتكلم فيها سلسلة طويلة جدا، القرآن مليء بهذا، لكن هذه إشارة لهذا المعنى الجليل، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. معنى لازال مترابط معانا، قالت انك انت تبقى متصور معايا القرآن نزل بلغة العرب التي يتكلمون بها ليعقلوا عن الله ويعقلوا عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنت كمان مخاطب بأن تكلم الناس بما يعقلونه ويفهمونه، أنت تحدث الناس بما يقربهم إلى الله عز وجل. إن أنزلنا، إن بهذا اللفظ الفخم الذي فيه نون الجماعة، إن نحن الله عز وجل، الله يتكلم عن نفسه بهذا التعظيم وهو أعظم من يتكلم جل في علاه. إن أنزلناه ولن يستطيع أحد أن يصنع ذلك إلا الله، لهذا كان هذا الحرف القرآني بهذه الفخامة. إن أنزلناه زي ما قلت في أول حلقة، وقلت في أول الحلقة أن القرآن دايما بيذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بمكانته، إن هو نزل من الأعلى علشان دايما تربط قلبك بربنا سبحانه وتعالى، وتعرف إن علاقتك بالقرآن علاقة سمو وارتقاء. ما ينفعش أبدا انك انت تكون مقبل على كتاب الله عز وجل، انك انت تقرا القران وانت قلبك متعلق بالدنيا السفلى مش بربنا سبحانه وتعالى الذي هو الاعلى جل في علاه. ما ينفعش تقبل على القران وانت متخلق باخلاق مثلا البخل وغيره، وربك الاكرم جل في علاه. ربنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرا وربك الاكرم، ربنا سبحانه وتعالى الكريم الذي امرك ان تقرا هذا القران اقرا ويكرمك الله عز وجل. فانت وانت بتقرا القران محتاج انك انت تتخلق بالاخلاق العليا. ليه؟ القران نزل من الاعلى لا من الاسفل، لم ياتك من هذه الارض ولكن جاء من السماء، نزل من السماء. يبقى لازم انت علاقتك بالقران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لقارئ القران يوم القيامه اقرا وارتقي. انا عايزك ترتقي بالقران، القران ارتقى بك ولا لا؟ لما بتمر على الايات فيها ان المؤمنين عن اللغو معرضون، لما انت بتعرض عن اللغو بيكون انت ارتقيت عن غيرك الذي يجلس ويستمع ويعني يحدث الناس بالباطل، يغتاب وينم ويكذب يغش الناس. انت لما بتقرا القران وتعرف الايات التي تذم الزنا ومقدمات الزنا، ولا تقربوا الزنا، مش يعني ولا تفعلوا الزنا ولا تقربوا الزنا، فحينئذ انت بترتقي باقوالك وباقوالك وافعالك عن كل ما يقرب الى هذه الفاحشه السيئه. انت لما بتقرا في القران كيف ان الله عز وجل نجى رسله من امور شديده جدا، وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ده سيدنا يونس في ابتلاء ما حدش يتخيله ابدا. سيدنا يونس عليه السلام في هذا الموقف الشديد ما كانش يعني عمل شيء انت ممكن تتصور ان هو يتحاسب عليه. سيدنا يونس ارسله الله الى اهل نينوى ودعاهم فلم يستجيبوا، سيدنا يونس غضب تركهم قبل ان يؤذن له. كل اللي عمله ان هو ترك قومه قبل ان يأذن الله له، هو مش متعالي عليهم ولا يعني مزدريهم، غايه ما هنالك ان هو شافهم مش مستجيبين غضب لله عز وجل. لكن حتى الغضب لله لازم يكون على مراد الله. يعني بعض الشباب ممكن يغضب لحرمه معينه انتهكت، فتلاقيه هو نفسه بيتعامل تعامل فيه نوع من انواع الحرمه. واحد مثلا بيتعامل بشيء في الكذب مثلا او شيء في البيع والشراء، فهو محتاج انك تنصحه بصوره معينه. احيانا تكون النصيحه دي تلزمك ان تبين له ان ده حرام بس، احيانا تحتاج ان انت تشتد احيانا لو انت والد لي او صاحب سلطان، وممكن احيانا تغربه اي شيء، لكن في مراتب معينه. في بعض الناس بيجي للمرتبه الاعلى مباشره. ابنك غلط غلطه معينه كما سياتي في الايات معانا، التعامل بين الاب والابن، هو غلط وعمل شيء محرم معين ايا كان هذا الشيء، انت احيانا تفعل شيء اشد منه انك انت تعاقبه عقاب يصد عن الاستقامه وعن الالتزام وعن دين الله عز وجل، فتكون انت غضبت لله بس مش على مراد الله عز وجل. فهنا سيدنا يونس لما غضب وخرج مغاضبا لهم فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم يعني ملام، القصه المشهوره، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له. ربنا سبحانه وتعالى استجاب لسيدنا يونس ونجاه من الغم الذي كان فيه. لما نقرا ان سيدنا يونس خرج من مغاضبا لقومه فابتلي، اول حاجه انا كداعيه اعرف ان انا غايه ما هنالك ان انا مجرد يعني ناقل لهذه الرسالة التي أرسل الله بها الأنبياء فقط، وأنا لست مكلفا بأعظم من ذلك، فلا أزدري أحدا ولا أتهم نيات أحد ما لم يكن هنالك شواهد تحتاج لقاض يقضي بهذا، وأنا لست قاضيا، فأنا فقط مبين وموضح للناس لهذا الطريق. وإلا قد أغضب لله على غير مراد الله فيغضب رب العالمين علي كما غضب على يونس. لكن لو وقعت في هذا الله غفور رحيم ويقبل التائب ويكشف الكرب ويكشف الغم كما كشف عن نبيه.